بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكملة ما كنا قد ذكرناه في قضية الحكم أنزل الله. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، القيد ده قيد مهم، وذلك أن هناك بعض الأمور تضبط على وجه مخالف للشرع، زي مثلا تحديد مواعيد العمل وإلزام الناس بها بما يضيع الصلوات، أو مثلا زي ما يقع في كثير من الكليات الآن، تحديد مواعيد الامتحان بما يضيع صلاة العصر مثلا أو صلاة الجمعة. والبعض يسأل عن جواز الجمع بين الصلوات لأجل ذلك، هذا لا ليس بعذر، بل يصلي في المكان الذي هو فيه. ولو وجد عدد كبير من الطلاب والمراقبين والمدرسين يؤذن ويقيم ويصلي في لجنة الامتحان لحسبوها عدة مرات قبل أن يفعلوا ذلك، لكن واحد بيبقى لوحده بيبقى مسكين ويقعدوا يعني يشددوا عليه وجاي تعمل ايه هنا وازاي تأذن كده. لكن لو وجد عدد ضخم جدا وقالوا ان كل الناس اي ما تصلي وسايب الامتحان ويصلوا في اللجنة، مش هيخرج بره اللجنة لكن يصلي في اللجنة، فهذا سوف يكون دافعا للمنع. فعشان كده لابد في النظام الإداري ان لا يكون مخالفا للشرع. بعض البلاد التي فيها قوانين إسلامية تحاول أن تجعل من الفوائد الربوية مخرجا بأنها قوانين إدارية وأوامر إدارية، ولا شك أن الربا محرم بكل حال من الأحوال، وضعت له قوانين إدارية ولا قوانين تسمى شرعية، الربا الفائدة محرمة على أي الأحوال. أما تنظيم شؤون الموظفين وإدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، على فكرة الهامش اللي تحت ده ما نقول من صفحة تانية، الهامش للصفحة 173 خطأ. تنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصلحة المصالح العامة، هذا أمر لا يخرج من قواعد الشرع، ما رده إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمأمور أن يفي بالعقد، فأنت أيها الموظف إذا كان العقد معك على وقت معين وأجرة معينة ونظام معين في المحاسبة والثواب والعقاب، فمثل هذه الأمور أمور ليست مخالفة للشرع. فهذا النظام الإداري، وقد يطلق في بعض الاصطلاحات عندهم التشريع الإداري أو تشريعات إدارية أو أوامر إدارية أو نحو ذلك، لا يغير من الأمر شيئا، لأن لفظ التشريع هنا طالما عرف به أنه وضع نظام وسنة محددة، والشرعة كما ذكرنا بمعنى المنهج والطريق، فإذا وضع الطريقة لمحاسبة الموظفين أو لإلزام الموظفين أو الأعمال بطريقة معينة وعرف بها الناس، فمثل هذا في الحقيقة نوع من العقد وبيان شروط العقد، فهذا طالما أنه ليس مخالفا للشرع فيجب الالتزام به بين المسلم وبين من تعاقد معه، مسلما كان أو كافرا، فردا كان أو هيئة أو حكومة أو غير ذلك. فهذا النظام الإداري الذي نقصده هو الذي لا يخالف الشرع. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنه يلزم استواؤهما في الميراث. التشريعات الوضعية التي تجعل الأنثى ترث مثل الذكر، مثل موجودة في دولة تونس وأظنها أظن في تركيا أيضا، مردها بلا تردد وبلا شك إلى هذا الأمر، وهو أنه يرى أن تفضيل الذكر على الأنثى من المحاباة، تفضيل الذكر على الأنثى من الاضطهاد للمرأة، وهذه ما زالت كل مؤتمرات المرأة مثلا تنص عليها، اللي بتعملها الأمم المتحدة تنص عليها في كل مرة، والدول الإسلامية كثيرا ما تحاول الاعتراض وتحاول دس بعض العبارات للالتواء حول هذه القرارات، لكنها قرارات دائما صريحة في أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث اضطهاد للمرأة. إذا سنت أمة من الأمم تشريعا مبنيا على ذلك كان كفرا بلا شك، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، ولذلك يمنع منه إذا أثبت أنها عشيقة. هذا الكلام ده موجود في كثير من الدول والمسمى بالإسلامية أيضا للأسف الشديد، المنع من تعدد الزوجات مطلقا. الاحتيال الذي وقع في قانون الأحوال الشخصية المصرية على هذه المسألة هو نوع من الاحتيال، هم جعلوه ضررا مطلقا، قالوا ويعد ضررا بالمرأة اقتران زوجها بأخرى، هذا ليس، جعلوه كأنه شرط عرفي في البلد كلها، وهذا ليس بصحيح. من أرادت أن ترفع عن نفسها ذلك تشترط في عقد النكاح، وليس يلزم أن ذلك يصبح قانونا ملزما للناس جميعا. أما أن التعدد نفسه ظلم مطلقا فهذا قوانين في بلاد أخرى تنص عليه، وأن الطلاق ظلم للمرأة، أن الطلاق ظلم للمرأة، لذلك كان في محاولات عديدة في أثناء عمل قانون الأحوال الشخصية المصري أن يجعل الطلاق بيد القاضي كالدول الأوروبية، وأنه لا يطلق إلا القاضي، ولو تلفظ الزوج بألف طلقة لا يطلق إلا القاضي، وهذا كلام باطل مخالف لإجماع المسلمين، وهو نفس النظرية كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه يرى أن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام، كلام الشيخ واضح للغاية، فليتأمله كل من يرمي غيره بأنه تكفيري إذا قال بما يقول به الشيخ، ويحاولون يعني تحريف كلام المشايخ والأئمة عن وجهه. يقول تحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. ذكرنا الأنواع الخمسة، أما النوع السادس فهو مثل النوع الخامس لكنه غير مسجل كقانون المكتوب، وهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وغيرهم من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم، يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضا عن حكم الله. مثال هذا ما يوجد في القبائل العربية في جلسات التحكيم العرفية من أناس جهلة يحفظون شرعة أولاد علي، أنا أقصد في مصر هنا قبائل عربية كثيرة يقولون شرعة أولاد علي، وبعضها بعضهم بدأ يكتبها في كتب، لكن بفضل الله انتشر وسط هذه القبائل تحكيم الشرع ورضا الناس به، ودائما هذه الشرعة لا يحترمونها، يجعلون الدية مثلا 20 من الإبل أو 10 من الإبل، وبعد أن يأخذوها يقتلون من القبيلة الأخرى أيضا ولا يمتنعون، ويردون الدية، يرون أن هذه الدية غير مانع. أما إذا كانت الدية شرعا 100 من الإبل فعلا فتمنع من الاعتداء بعد ذلك فعلا، ويخاف أن يعتدي، لكنه جرأه التشريع الباطل الذي وضع. بفضل الله انتشر تحكيم الشرع، وربما يخير بعضهم الناس إذا تخاصموا ويقولون تريدون شرع الله أم شرعة أولاد علي، والعياذ بالله. وهذا ظاهر جدا في أن هذا النوع هو كفر نقلا منه، لأنه بيقول له شرع ربنا ولا شرعة أولاد علي، زي يقول له قانون وضعي ولا شرع ربنا، فهي كذلك. فمن قال له شرع أولاد علي أو قال شرع الله لا يحل المشكلة، أو بعضهم يقول شرع الله يوحلنا يوقعنا في الوحش، والعياذ بالله، هذا كله من الكفر بلا شك. لكن هذه الأنواع التي ذكرنا، الأقسام التي ذكرنا كلها نتكلم فيها إجمالا في أنها من جهة النوع، وأما تعيين الشخص فهناك فرق بين النوع والعين. من هذه النقول السابقة من كلام أهل العلم والتي تصرح بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية أو يرضى بها أو يحتمها على الناس، بنقول يرضى بها، والرضا ده لابد فيه من التصريح بأنه يرضى بذلك. يعني مش كل واحد راح المحكمة زي ما جماعات التكفير بتقول إن أي واحد راح المحكمة في يوم من الأيام يبقى راضي بحكم الإيه؟ القانون الوضعي. يبقى الناس يرتضون الأحكام الوضعية. الحقيقة التي لا شك فيها أن عامة أهل الإسلام لا يوجد منهم من يرضى بحكم القوانين المخالفة للشريعة، وإنما يرضى بذلك المنافقون والزنادقة ويحبون ذلك أن يظل منتشرا. لكن عامة المسلمين يريدون شرع الله، حتى المجرمين منهم، حتى العصاة والفسقة والسراق، ويقولون لو أن شرع الله طبق لكان خيرا لنا. فمسألة الرضا كما ذكرنا إنما تعرف ليس بهيئة الإنسان. فهذا الذي ذهب إلى المحكمة مثلا ليأخذ حقه الذي لا يستطيع أن يأخذه إلا بذلك، لا يلزم أن يكون راضيا بحكم القانون الوضعي. عنده ميراث مثلا، عنده قضية من أحكام الأسرة، لابد أن يكون موافقا، يعني يعرف حكم الشرع فيها، وإذا ذهب ليأخذ حقه ويطالب بحقه لم يكن ذلك رضا بما يخالف الشرع. نقول لابد فيها في الأنواع التي ذكرنا من ملاحظة أن هذا التكفير هو من جهة النوع، أي أن هذا النوع من الكفر هو من الكفر الأكبر. طب لها فايدة إذا احنا ما كفرناش المعين؟ لها فايدة عظيمة، وهي أنك لا تسوغ للناس هذا ولو من جهة أنها معصية، بمعنى أن تهوين شأن الأمر يؤدي عند كثير من الناس طالما أنها معصية فسوف أفعلها، وتكون صغيرة من الصغائر أو كبيرة من الكبائر. وطالما أن هذا الأمر لا يلزم في أصل الإيمان تغييره، يعني يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لم يغير هذا، فلا علينا أن نغيره. فلذلك أن هذه المسألة فيها خطورة وأهمية بالغة، أن نقرر أن هذا من الكفر الأكبر، وأن من استوفيت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه كافر. وربما لم نعلم نحن وتوقفنا وامتنعنا عن أن نكفر مسلما لوجود مانع نتوهمه، أو لعدم استيفاء شرط يحتمل عندنا أنه لم يستوفى ولا يكون نافعا له عند الله عز وجل. بمعنى أننا نحكم بإسلام المنافقين، والمنافق عند الله في الدرك الأسفل من النار، لكن قد بلغناه أن ما يفعله ويعتقده هو إيه؟ نفاق. فهذا يعني بمثل هذا الأمر، ربما نحن نحكم بإسلام إنسان لأننا كما ذكرنا لم نستوفي الشروط ولم تنتفي الموانع لدينا، وهو عند الله قد بلغته الحجة، قد استوفيت الشروط، حكمنا بالإسلام له لا ينفعه عند الله. فلذلك لابد من معرفة أن هذه جريمة عظمى في حق، يعني في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أبلغنا الناس أن التحكيم والرضا والتحتيم للقوانين الوضعية على الناس دون شرع الله هي من الكفر الأكبر، هذه فائدة مهمة حتى ولو لم نكفر المعين. نقول أما من جهة المعين فالفتوى بأن فلانا بعينه كافر لارتكاب هذا الكفر فإنما هو لأهل العلم بعد نظرهم في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في مسألة التكفير، لأهل العلم أو أهل القضاء الشرعي إذا كان هناك قضاء شرعي يحكم بأن هذا، أهل العلم أو القضاء، قضاء حكم محكمة زي ما رفعت قضية على أحد الكتاب المشهورين الذين اتهموا القرآن بالنقص يعني وجود خلل فيه، ورفع الدعوة تطليق له وبينه وبين امرأته، والمحكمة فعلا حكمت بكفره. نصر أبو زيد ده المحكمة حكم بالتفريق بينه وبين امرأته بناء على ردته والدفوع التي دفعها في أنه هو رجل متأول، قالوا فيها أن هذا الكلام لا يقبل منه لأنه معلوم من الدين بالضرورة عند كل أهل الإسلام أن القرآن العظيم لا يحتمل فيه الخطأ ولا يحتمل حصول يعني ظلم فيه ولا فساد. فكونه يدعي أنه هو متأول ولا جاهل مثله لا يقبل منه ذلك. فالمحكمة كانت في حيثيات الحكم في التفريق بينه وبين امرأته، طبعا لم يطبق هذا الحكم لأنه سافر إلى الخارج وما زال، لكن العبرة بالنص الذي وضعته المحكمة كان سابقة مهمة جدا، وهو انها استوفت الشروط ودورت في العلم، وان هو هل يتصور منه التأويل ولا يتصور منه الجهل ولا يتصور منه في الالفاظ التي قالها او كتبها. فمثل هذا حين رأت المحكمة ان هذا ليس فيه اي عذر يقبل حكمت بردته، وان كانت ليس امامها ان تطالب بتطبيق حد الردة او تحكم بتطبيق حد الردة، لانها حكمت بالتفريق بينه وبين امرأته لانه صار غير مسلم. فنقول ان هذا الامر اما لاهل العلم او لاهل القضاء. فمثلا من الشروط في مسألة التكفير العلم والبلوغ، العلم بمعنى ان يكون بلغته الأدلة البينات التي يكفر المخالف لها، وهذا قد يكون في امر معلوم من الدين بالضرورة او في امر بلغه له العلماء بعد اقامة الحجة عليه. باقامة الحجة عليه ثبت انهم بينوا له الامر. انتشار الامر في المسلمين كما ذكرنا هذا المثال، ان واحد بيقول القرآن ده فيه خرافات او فيه اخطاء او فيه ظلم او فيه اشياء غير مناسبة لهذا الزمان. مثل هذا لو قلت لأفجر الفجر من المسلمين ان هذا القرآن فيه كذلك لأنكر ذلك، فهو امر معلوم من الدين بالضرورة انتشر العلم به. هناك بعض المسائل قد تحتاج الى اقامة حجة، كما نذكر مثلا في مسائل عبادة القبور، أصحابها لا يقولون بعبادة القبور، لابد من استيفاء الشروط من ضمنها التعليم، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن هو كان بيكفر بعض الناس وبيقتلهم. مين دول؟ هو بيقول أنا أكفر من بلغته الحجج فردها، كان بيقيم الحجة وبيبني على ذلك حكم بعد ذلك. الشيخ محمد بن الوهاب ومن تبعه بعد ذلك كانوا على يعني ليس مجرد أنهم بلغوا الناس فقط، بل قاتلوا من أجل هدم هذه القبور وأقاموا يعني الحق في نجد وما حولها يعني القوة والجهد. فبنقول من الشروط العلم والبلوغ أنه يكون بلغ حصل يعني الصبي حتى يبلغ حتى يحتلم، يعرف البلوغ بالاحتلام او بانبات الشعر في الشاب او الفتاه، انبات الشعر حول الفرج لحديث بني قريظه، ويعرف ببلوغ 15 سنه، ويعرف في الفتاه بالحيض والحمل بلا شك والعقل. فالجنون المجنون ليس بمكلف، وبالتالي فلو صدر منه كفر وردة لم يكن معينا بهذا الكفر، لا يصح أن يكفر. مجنون نطق بالكفر حال جنونه، فإنه سواء كان جنونا مطبقا أو يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فأثناء جنونه قال كلاما كفريا لا يخرج من الملة ولا يحكم عليه بالردة بناء على ذلك. والقصد، القصد أن يكون مش قصد الكفر قصد الفعل، البعض عنده خلل في ذلك، حتى بعض المتأخرين من العلماء نقل أو ذكر كلاما يفهم منه أنه لابد أن يكون قاصدا للكفر، وكثير ممن نقل عنه ذا كلام الشوكاني خصوصا أعنيه أنه اشترط أن يكون قاصدا للكفر. نحن لا نقصد، هذا الكلام ليس هو الصحيح، إنما القصد أن يكون قاصدا للفعل. بمعنى على سبيل المثال من داس على المصحف ممكن يكون ليس قصده أن يطأ المصحف، احنا بنقول إنما قصده أن يسير في الحجرة ليصل إلى الباب، وكانت الحاجات موجودة في الإيه، حاجات وقعت من على المكتب على الأرض والدنيا ظلمة والنور راح، فمشى فلقى نفسه داس على الإيه، على المصحف، فهذا لا يكفر لأنه لم يقصد إلى الإيه. بخلاف واحد يدوس على المصحف يقول المصحف يقول ويدوس عليه، مش عايز أكفر، أنا مش قصدي أن أنا أكفر أو أن أنا مش مستحل. خذوا بالكم ليس من شروط التكفير الاستحلال، الاستحلال شرط في تكفير صاحب الذنب، أما في المكفرات في فعل الكفر فلا يلزم فيه الاستحلال لأنه لا دليل على ذلك. ارتكب الشرك والكفر يقول مثلا أنه يهودي أو نصراني ويقول أنا كانش قصدي، ما كانش قصدك جيت تقول كلمة طلعت غيرها جاي يقول أنا لست يهوديا فطلعت من الغيظ أنا يهودي مثلا، أهو ده اللي نقول عليه بقى لم يقصد إلى الفعل، مش إن هو يقول أنا يهودي ويقول أنا كنت قصدي بذلك غيظ اللي قدامي، ما كانش قصدي إن أنا أكفر وأبقى يهودي بجد، أو قصدي إن هو يخرج من أمري بالمعروف ونهي عن المنكر عشان يبطل يكلمني، يقول له أنا جرجس أنا نصراني مش هصلي، عشان يقول له أنت بتفطر في رمضان ليه، يقول له أنا مسيحي، وهو مش مسيحي ولا حاجة، فيقول له أنت بتقول له كده ليه، فيقول له عشان هيعمل إيه، عايز أكمل الفطار، عايز أكمل أكل، والعياذ بالله هذا خروج من الملة، ده مش هو ده القصد الذي نشترطه، لابد أن يفهم القصد هنا، القصد إلى الفعل، واحد جاي يقول كلمة الكلمة غيرها، زي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، جاي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وزيها من شدة الغضب ممكن من شدة الحزن قال كلاما يريد أن يقول شيئا فقال غيره، مش أن الغضب خلاه يقول كلام يكفر به قاصدا للكلام، بس هو يعني ندمان عليه بعد كده يندم يرجع الإسلام مرة تانية، يعني في واحد بيغضب فيكفر، وفي واحد بيغضب فما حسش قال إيه اللي احنا قصدنا عليه، اللي ما حسش عليه سب الدين كذلك، بقى يطبق عليها الكلام ده كل الاحكام دي في عموم الفرق بين كفر النوع وكفر العين، في اي مساله حكم بان هذا الفعل كفر، فلك يبقى ينظر في استيفاء الشتم فعلا من هذا المانع من هذه الامور، القصد معناها قول النبي ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في قوله وضع عن امتي الخطا والنسيان ومستكره عليه، القصد ضد الخطا، لا سب الدين ممكن يطلع خطأ لو جاي يقول كلمة طلعت غيرها، مش ان هو مش فاكر ان الكلمة كبيرة، في فرق بين ان واحد بيرتكب الامر مستهينا به يظن انه يخوض ويلعب ان هذا لا يخرجه من الملة، عشان كده بنقول القصد مش قصد الكفر، قصد الفعل، لان بعض الناس يقول لم نقصد ان نكفر لكنه قصد الفعل فعلا، قصد الاستهزاء، قصد ان يلعب بآيات الله ورسوله وبآيات الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء باللحية إذا كان يعلم أنها سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كما ذكرنا أن اللحية ممكن ما تكونش معلومة عن الدين بالضرورة في كثير من البلاد يظنون أن هذا من التشدد في الدين، ليس هذا من الدين، ليس هذا من السنن الواجبة ولا المستحبة، بل يقول أنها من سنن العادة، فمن هنا كانت اللحية الاستهزاء بها في بلدنا ليس بمخرج منها لفقد شرط العلم، لفقد شرط العلم أن هذا من الدين الذي لابد أن يحترم، أما إذا كان معلوما من الدين بالضرورة زي آية ابن حزم لما بيقول إن هو لو قال أنا لا أدري أكان الرسول صلى الله عليه وسلم ملتحيا أم لا مثلا، يعني لأن كان معلوما من الدين بالضرورة، يبقى خلاص يبقى في استهزاء بهذه الطريقة. نقول والتذكر بمعنى أن النسيان، التذكر الذي ضد النسيان، الذكر أو التذكر الذي هو ضد النسيان، بمعنى أنه لو أنكر آية من كتاب الله لم يكن هو كان يعلمها ولكن نسيها الآن، زي واحد إمام بيقرأ في الصلاة وأسقط آية، لو في واحد يجي عند آية معينة دايما ويسقطها ماشي كده، يجي في كل صلاة ويروح جاي أو في كل قراءة وفي آية معينة مثلا عايز الناس يقولهاش يسقطها، زي اليهودي اللي حط ايده ايه على آية الرجم مش كده، ففي ناس يبقى عايزين الناس تيجي عند ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مثلا، ويقول لك لا مش عايزين نقول نقرا الآية دي والعياذ بالله، فهو ده لو واحد أسقطها عند في الصلاة جه عندها وراح جاي معديها مثلا، فيبقى هذا الأمر ايه كفر والعياذ بالله، لكن لو نسيها واحد وهو في سورة المائدة نسي الآية دي يبقى هذا ليس ايه بكفر، ده يقع من أكابر الناس والحفاظ والعلماء النسيان. لكن لو كان الإمام نساها ولو كان الدكتور أي واحد وذكرك إذا ذكره تذكر، أي واحد ناسي إذا ذكر تذكر، لكن الكلام على واحد متعمد لإسقاط آية بل إسقاط حرف واحد، في واحد مرة من المرات قال لهم حدش يقرأ قل هو الله أحد ولا قل أعوذ برب الفلق، قولوا أعوذ برب الفلق، إلغوا قل دي، قل دي انتوا مش فاهمين، في واحد قال للناس في بلده مثل هذا الكلام ان قل دي ملاش معنى دلوقتي، ان احنا نقول هو الله احد ونقول اعوذ برب الفلق ونقول اعوذ برب الناس، فلو الغى قل دي من المصحف ده مش ناسي مش كده، عايز يسقط قول، لكن لو أسقطها ناسيا، لو أسقط آية كاملة ناسيا ليس بكافر، أليس كذلك؟ وإذا ذكر تذكر، لكن لما يقعد يجادل وبالباطل يقول لا دي قل دي ما لهاش معنى، والمعنى إزاي أنتم ما تفهموش، نزل ربنا يقول لنا قل يبقى نقول، ويتأول تأويلا مخالفا للمعلومة من الدين بالضرورة اللي هي جاية بعد كده. التأويل يقبل إمتى؟ إذا كان مش مخالف للمعلومة من الدين بالضرورة يقبل كعذر للتكفير في عدم التكفير. فنقول التذكر الذي هو ضد النسيان، والاختيار من الشروط، الاختيار الذي هو ضد الإكراه، لأن الرسول قال وضع على الأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. ومن الشروط عدم التأويل، عدم التأويل يعني لو كان متأولا زي تأويل عثمان بن مضعون في الخمر، تأول قول الله عز وجل لقرب العهد بزمان الشريعة، فقال نفهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقال إذا اتقيت الله لا حرج في أن أشرب الخمر. فعزم عمر وأرسل، لو أصر على استحلال الخمر أن يقتل ردة، وإن أقر جلده الحد. فأقر عثمان بعد ما نظره عمر ومن أرسل إليه مع عمر رضي الله عنه، فأقيم عليه الحد. فكان تأويلا في استباحة شرب الخمر للمتقي، استباحة شرب الخمر للمتقي تأويل في ذلك الزمن يقبل لقرب العهد بزمان الشريعة. اللي مش شرب الخمر متأول، نعم التأويل يمنع من التكفير ولا يمنع من العقوبة. هو استحلها بس كان بخطأ منه، لكن في ذلك الزمن كان يمكن أن يحتمل الأمر الاجتهاد والتأويل ولا يمنع من العقوبة. مانع الزكاة، تأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، قالوا ما تغني عنا صلاة أبي بكر، احنا عايزين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لا صلاته ليست كصلاة النبي، يبقى الزكاة مش لأبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه قاتلهم وعامة الصحابة وأبو بكر لم يكفرهم، يبقى القتال حاجة استحقاق العقوبة، التأويل منع من إيه؟ من التكفير ولم يمنع من العقوبة بما فيها القتال لمانع الزكاة، وإنما ألحقوا بالمرتدين لغلبة الردة في ذلك الزمن. أما الآن فلو تأول متأول ذلك بعد استقرار الأحكام وانتشار العلم بوجوب الزكاة، فلو قال إنسان الزكاة نظم قديمة تغني عنها النظم الحديثة في الضرائب وغيرها مثلا، ولا حاجة لنا بالزكاة ولا تجب الزكاة في هذا الزمان، وإنما المقصود تنظيم رعاية اجتماعية للفقراء فنحن سوف نرعاها بطريقتنا دون الزكاة، لكان كافرا. نقول من الشروط العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر والاختيار وعدم التأويل. من موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. ليه قلنا الناشئ عن عدم البلاغ؟ عشان ما يدخلش فيه الجهل الناشئ عن الإعراض، والجهل الذي هو جهل العاقبة الذي هو كجهل قوم فرعون، حيث قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وكقول الله عن المشركين ولكن أكثرهم يجهلون، وقال ذلك وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذا العلم ناشئ عن ماذا؟ عن أنه أعرض عن الحق فلم يبلغه. إذا كان غير معرض، إذا كان باحث لم يبلغه الحق، فهذا إذا كان لم يبلغه الحق وقد نطق الشهادتين وقد أسلم فلا يكفر حتى يبلغه الدليل. قلنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، والصغر، الصغر دون البلوغ يبقى مانع من التكفير، الجنون مانع من التكفير، الخطأ، الخطأ الذي هو ضد القصد كما ذكرنا، النسيان والإكراه والتأويل، فهذه كلها من موانع التكفير. فلا يصح التسرع في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، مش معنى ذلك إنما حدش هيكفر يكفر أبدا، لكن لابد من الاحتياط، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه للكفر الأكبر يعني وقيام الحجة وانتفاء الشبهة كما بينا. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم، ينبغي أن يكون من الخلاف السائغ، يعني بمعنى أن بعض العلماء هيقولوا الراجل ده أقيمت عليه الحجة، والبعض يقول لا هذه ما هذا هذه الحجة ليست كافية لا تعتبر إقامة حجة، البعض يقول هذه المسألة انتشر علمها في كل البلاد، البعض يقول لا بل بلادنا لم ينتشر فيها هذا الأمر وبالتالي ليست الحجة فيها قائمة، الجهل فيها محتمل. فمثل هذا التطبيق في الواقع الذي يسمى تنقيح تحقيق المناط، تحقيق المناط، اختلاف في تحقيق المناط، في ان مناط الحكم احنا متفقين عليه، لكن ده تحقق في الشخص الفلاني ولا لم يتحقق؟ متفقين على ان الزكاة تخرج للفقير، متفقين الزكاة تخرج للفقير. طب احمد محمود علي ده فقير ولا مش فقير؟ واحد يقول ده فقير، ثاني يقول لا ده مش فقير، يبقى ده اختلاف في تحقيق الايه المناط. اما تنقيحه بمعنى معرفة المناط نفسه اللي هيطبق عليه ان ده من اهل الزكاة، لا انه الفقر نفسه من الزكاة من مستحقات من مستحقين الزكاة الفقير، ده بنص الآية ما يجوش خلاف فيه. ولذلك بنقول اختلاف العلماء في مسألة الشروط والموانع ينبغي ان يكون من الخلاف السائر، واما الحكم العام اي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه ابدا لوضوح الحق بأدلته واجماع اهل العلم. اللي أنكر الحجاب في زماننا دلوقتي يبقى كفر، لكن بعد استيفاء بقية الشروط ممكن يكون مجنون. ماشي، أنا صح حصل خطأ لساني غير ما أنه هو أن الذي تأول في شرب الخمر هو قدامة بن مضعون جزاك الله خير، عثمان قد مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو قدامة ابن مضعون جزاك الله خير. نقول أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه أبدا لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم كما سبق بيانه من نقل الإمام ابن كثير رحمه الله. إذن فمن الذي يستطيع التعيين؟ هم أهل العلم والقضاء الشرعي، كأن يجلس أهل العلم مع شخص معين وينظروا في شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها وهل قامت عليه الحجة أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك أو بعدم كفره، وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه ووجوب قتله. فأهل العلم والقضاء هم الذين يعينون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. القسم الثاني من هذا الباب هو الكفر الأصغر، وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي وصف به ابن عباس رضي الله عنه وغيره من التابعين حال حكام زمانهم. الخوارج كانوا يريدون تكفير حكام بني أمية ومن بعدهم، فأبى ذلك الصحابة فمن بعدهم من التابعين، وقالوا كفر دون كفر ليس كمن كفر بالله. هذه الصفة هي أن يحكم الحاكم تبعا لشهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها في قضية أو قضايا ولو كثرت بغير ما أنزل الله. يعني مش هنقول لو في قضية واحدة يبقى مش كافر، ولو في قضايا كتير يبقى كافر، أو البعض بيقول في بكل ما أنزل الله لازم يترك الحكم بكل ما أنزل الله، ده إبليس نفسه مش هيكون كده، ده إبليس نفسه في بعض المسائل هيكون إيه أقر بها بأن الله هو الذي خلق مثلا. فلكن احنا بنقول القضايا مش بالكثرة ولا بالقلة، بنوع المسألة نفسها، يكون حكم لهواه أو للرشوة أو للشهوة بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله والحق وأنه الحكم الوحيد الذي يجب أن يحكم به ولا بد من تطبيقه ولا يلزم الناس بخلافه في التشريع العام. مثال: قاض ملتزم بالشريعة وعنده أن الزاني يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا كان غير محصن، هي ذا الشرع أمر بذلك، ثم جاءه رجل فأعطاه رشوة لكي يغير الحكم في قضية زنا ثبتت، فيزور مثلا في الأوراق ويكتب أنه قد تبين لنا أن الشاهد الثالث مثلا أو الأول أو الثاني غير عدل، فيكون مجموع الشهود العدول في النهاية ثلاثة فقط لا أربعة، تكون الشهادة بذلك غير مستوفية لنصابها فتثبت البراءة. هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن الأصل عنده إلزام الناس بالشريعة في التشريع العام، وإن كان يخالف في التطبيق فهذا كفر دون كفر. بخلاف شخص آخر يقول ثبت لدينا أن المجني عليها كانت مختارة حين زنت وتم الفعل باختيارها وأنها فوق الثامنة عشرة، وبالتالي فالمتهم والمتهمة بريئان، لأن ذلك بعد إنما المحرم من ذلك هو القانون عندهم هو الاغتصاب. المحرم اللي يستحق عقوبة هو الاغتصاب. فالمتهم والمتهمة بريئان ولا توجد تهمة أصلا لأن الفعل تم بالاختيار. هذا هو الفرق. هذا الأخير كفر أكبر لأنه يلزم بخلاف الشريعة ويصحح ذلك. أما الذي يعترف على نفسه بالخطأ والظلم ولا يلزم بمخالفة الشريعة فهذا كفر دون كفر. ما الواجب على كل مسلم الآن في ضوء وجود قوانين غير شرعية في قوانين وضعية في كثير من بلاد المسلمين؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بشرع الله من أهل العلم، سواء كانوا في دولة تقيم الشرع أم في غيرها. سواء ممكن يقول له نروح للقاضي الشرعي لأنه هو قاضي في مسألة شرعية وحاكم بشرع الله، أو في مسألة نحن نعلم أن القضاة فيها في المحاكم في بلاد فيها محاكم شرعية ومحاكم وضعية زي مصر قبل 52 أو 54 أظن، كان لغاية 54 بعد الثورة كان هناك محاكم شرعية وهناك محاكم إيه؟ مدنية. فكان فيه ممكن نطلب من الخصم أن يتحاكم إلى محاكم إيه؟ شرعية. فهذا كان ممكنا. إذا لم يوجد نذهب إلى أحد أهل العلم، فلا بد أن نتحاكم إلى من يحكم بالشرع، ولا يحل له أن يطلب التحاكم إلى المحكمة الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم. ولكن لو أن خصمه رفض واضطر حتى يأخذ حقه أن يقف أمام هذه المحاكم الوضعية أو ليدفع الظلم عن نفسه، كان يقبض عليه ويتهم ظلما فهو مضطر لإحضار محام ليبين أنه مظلوم، فهو هذا مضطر وهو في الحقيقة لا يتحاكم إليهم ولا يطلب منهم أن يحكموا بنظامهم، ولكنه يسأل أولا أهل العلم عن حقه الشرعي ويطلب من أولئك أن يعطوه حقه الذي يعطيه الشرع له. لو طلب من كافر فضلا عن منتسب للإسلام يقول له اديني حق الشرعي، اديني حقي هذا الذي أستحقه، فهذا لا يكون متحاكما إلى خلاف الشرع، لا يجوز له قطعا أن يطلب إلا حقه الشرعي. وكذلك لا يجوز له قطعا أن يطلب من هذه المحاكم أن يعطوه ما يعطيه القانون بخلاف الشرع، بل لا يطلب إلا حقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم. يبقى يسأل أهل العلم ولا يأخذ الزيادة، ولا يجوز له الزيادة على هذا اضطرار، والله حسبنا ونعم الوكيل إلى أن يأذن الله بالفرج. تنبيه: في الدول التي تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع بحيث يعد ما خالفها باطلا، يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف أمام المحاكم أن يطعن في أي قانون يخالف الشريعة بكونه يخالف الشريعة الملزمة. ومن حق القاضي كذلك أن يرفض الحكم بمخالفة الشريعة ويرفع الأمر إلى المحاكم الدستورية لإبطال هذه القوانين، رفعا للحرج عن المسلمين في وجود أمثال هذه المواد. يعني الدستور بينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد في بعض البلاد، وبعضها بينص على المصدر الرئيسي زي بلادنا، ولكن يفسرونه الآن على أنه المصدر الرئيسي بمعنى لا يجوز أن يخالف. فإذا خالف المصدر الرئيسي أي مصدر آخر أبطل الرئيسي الفرعي، يبقى الفرعي ده يعتبر إيه؟ باطل. يبقى يجب على القضاء ويجب على كل من استطاع أن يسعى في تفعيل هذه المادة وتنفيذها فعليا بإلغاء المواد القانونية المخالفة لشرع الله، لأن إذا رفعت إلى المحاكم الدستورية يمكن أن تبطل هذه المواد. أما ما يوافق الشريعة من القوانين فيجب موافقته لكونه من الحق الذي شرعه الله، وطلب إقامته ليس تحكيما للطاغوت. بمعنى أن واحد على سبيل المثال في مشكلة في مسألة من مسائل الميراث مثلا، وهناك منازعة بينه وبين خصمه، فيقول سوف نتحكم إلى المحكمة، والمحكمة معروف أنها تطبق الشرع في ذلك. فحيث ذهب إلى هناك وطلب من القاضي حقه الشرعي لم يكن هذا تحكيما للطاغوت، إذ هو أمر بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وهناك كثير من القوانين المعاصرة لا تخالف الشرع، فالمطالبة بإقامتها وكذا الحكم بها لا يعد مخالفة للشرع ولا حكما بغير ما أنزل الله. عشان كده بنقول مهنة المحامي أو حتى القاضي ومن كان على ذلك إذا استطاع أن لا يطلب ولا يحكم إلا بما يوافق الشرع فعمله جائز، فهذا إذا كان يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان لابد له أن يخالف الشرع فلا يحكم ولا يطالب بما يخالف الشرع. فالحكم بها والمطالبة بإقامتها لا يعد مخالفة للشرع ولا حكما بغير ما أنزل الله، خصوصا أنه لا سبيل للناس لأخذ حقوقهم إلا بذلك، وكقوانين المواريث والزواج والطلاق في الجملة، وكذا كثير من القوانين المدنية المتعلقة بالعقود والبيوع والإيجارات، وما كان منها يخالف الشرع فيجب المطالبة بإبطاله. يعني هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن بعض الجماعات التكفيرية أيضا، احنا ما نتكلمش بالتكفير من باب يعني السب، وإنما وصف حالهم فعلا، يجعل كل من ذهب حتى لأخذ ميراثه من أبيه إلى المحكمة وطلب بأن الملك ينتقل في الأوراق حتى يستطيع التصرف فيها يجعلون ذلك كفرا. واحد راح يسجل في الشهر العقاري عقد إيجار محدد المدة موافق للشريعة وعقد بيع، يقول ده كفر نقل عن الملة. أي واحد راح امرأة مثلا آذاها زوجها وضربها حتى جرحها وشتمها واستحالت العشرة فرفعت طلبا للقاضي أن يطلقها للضرر، يوم يقولوا ده كفر نقل عن الملة، ده كلام باطل قطعا. واحد طلب ما يوافق الشريعة، كيف يقال أن هذا خروج عن الملة؟ كيف يقال أن هذا تحكيم للطاغوت؟ حتى وإن كان هناك من القضاء من يحكم بخلاف الشريعة، لكن أنا ما طلبت إلا إقامة هذا النص القانوني الموافق للشرع، وأنا ما اعتمدته إلا من أجل موافقته للشرع، وأنا ما طلبت إقامته إلا من أجل أنه موافق للشرع. فمثل هذا لا يعد مخالفة للشرع ولا حكما بغير ما أنزل الله. كثير من العقود، واحد عمل عقد مع واحد فإذا اختصموا إلى يعني في بالنسبة إلى هذا العقد لا تخالف الشرع، في مثل هذا الأمر لا يكون ممنوعا. نقول طب إذا كان يخالف الشرع يبقى المخرج هو أن يذهب إلى محكم يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا التحكيم هو المخرج الشرعي لها أصل رضي الله عنهم حتى في وجود الخلافة والقضاء الشرعي. فقد تحاكم كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى بعضهم، وكانوا إذا اختصموا ذهبوا إلى واحد منهم ليحكم بينهم، وهذا عند الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله حكم ملزم كحكم القاضي إذا ثبت رضا الطرفين به بالتحكيم. هذا في ورود القضاء الشرعي كما يرون الجويني مسألة المحكم، وهذا أمر اجتهادي، وعند أبي حنيفة يجوز أيضا، ولكن لا يلزم حكمه إذا خلف حكم قاضي البلد، ولا ينفذ من حكمه إلا ما وافق حكم قاضي البلد. وعند الجمهور يلزم هذا الحكم وينفذ ولو خالف مذهب قاضي البلد، ولا ينقض منه إلا ما ينقض من حكم قاضي البلد المعين من قبل الإمام، وهو ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. يعني القاضي متى ينقض حكمه؟ إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو خالف قياسا جليا. فإن حكم القاضي المعين اللي هو العين الخليفة العين الإمام ينقض إذا خالف البينات، أي النص والإجماع والقياس الجلي. كذلك حكم الحاكم سواء كان معينا أو محكما إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وجب نقض الحكم. أما ما كان من مسائل اجتهادية ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس جلي فإن حكم القاضي لا ينقض من قبل من هو أعلى منه مثلا، فالخليفة مثلا لا يستطيع أن ينقض حكم القاضي إذا لم يخالف البينات مع أنه خليفة. إذن فهذا المحكم ينقض من حكمه مثل ما ينقض من حكم قاضي البلد، وينفذ من أحكامه كل ما ينفذ من أحكام القاضي. وبعض أهل العلم يخرج ويخص من ذلك الحدود الشرعية، والحقيقة أن لزوم الحكم الشرعي إنما يرتبط بالقدرة والمصلحة، لزوم التطبيق يعني لزوم الإقامة، يعني الحكم نفسه لابد أن يحكم به، لكن من الذي يطبقه؟ تطبيق هذا مرتبط بالقدرة والعجز إذا كان الإنسان عاجز، وكذا مرتبط بالمصلحة والمفسدة، كما يقول شيخ الإسلام أنه ما أمكن إقامة الحدود والحقوق من أمير لم يحتاج إلى اثنين، وإذا لم تقم إلا بعدد وعدة ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإن وجد فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. فالواجب على الناس، فإقامة الحكم الشرعي أمر وتنفيذه أمر آخر، الحكم به أمر وتطبيقه وتنفيذه أمر آخر. فالواجب على الناس إذا أمكنهم إقامة الشرع بمن هو أهل له أن يقيموه. فإذا تعذر أن يقيمه، فإذا تعذر ذلك ولم يقدر إلا على أن يقام الشرع بغير أهله فهو أفضل من عدم إقامته بالكلية. يعني لو حنلجأ إلى واحد ظالم لكن يقيم الشرع في هذه المسألة لجأنا إليه. لذا نقول قد قال الإمام الجويني أنه إذا كان التحكيم اجتهاديا في زمن ولود الإمام والقضاء الشرعي والحكم الشرعي فعند غياب الإمام يصبح أمرا قطعيا، أي عند غياب النظام الإسلامي الشرعي يصبح وجوب التحكيم هو المخرج الواجب الوحيد الذي ليس للمسلمين سواه في إقامة الشرع فيما بينهم، إذ لا يسوغ لهم تأخير تطبيق ما يقدرون عليه من أحكام الشريعة. ومطالبة الغير بأن يحكم بشرع الله، واجب أن نطالب دائما بإقامة الشرع حتى ولو كان الأصل عند هذا الغير خلاف ذلك. وهذا لا ينطبق عليه أبدا وصف الكفر أو الرضا بالطاغوت أو التحاكم إلى الطاغوت. ذهبت إلى إنسان وطلبت منه أن يلتزم بالشرع، كيف يقال أنا رضيت بالطاغوت لمجرد أني ذهبت إلى المحكمة، لمجرد أني ذهبت إلى هيئة حكومية أو شهر عقاري أو التزمت بأحكام قوانين لا تخالف الشريعة؟ فكيف يقال أن هذا رضا بالطاغوت؟ مجرد استخراج بطاقة يبقى رضا بالطاغوت؟ هذا كلام باطل ليس بصحيح. لذا نقول إن من ذهب إلى المحاكم الوضعية مضطرا وطالبهم بإقامة الشرع وطالبهم بتنفيذ حكم الله الذي علمه من خلال أهل العلم، فهذا لا يقال عنه قد رضي بالحكم بغير ما أنزل الله، ولكن لا يجوز له أن يستفيد مما قد تبيحه له أو تتيح له الأنظمة الوضعية من نصيب أكثر من حقه الشرعي، فلا يستغل ذلك ولا يطالب به. مثال: لو أن إنسانا اقترض من آخر مبلغا من المال وكتب له صكا، كتب وصل أمانة مثلا لضمان سداد الحق في موعده، فهنا أمران: القوانين الوضعية تجعل كل من يتأخر عن السداد مؤسرا كان أو غير مؤسر مستحقا للعقاب والاستجن حتى ولو قام أو لو أقام ألف بينة على أنه مؤسر، يقولوا له أنت مضيت شيك يبقى الشيك ده هيدخلك السجن حتى لو أنت إيه عاجز عن السداد، ليس وحتى لو أقام ألف بينة على أنه مؤسر وليس عنده مال ما دام أنه قد وقع صكا ولم يسدد فيجب حبسه، وكلما تأخر عن السداد يجب أن يدفع فوائد نظير التأخير. فجزء من هذا الأمر كقاعدة كلية باطل، وهو معاقبة المعسر الذي لا يقدر على السداد. أما الغني القادر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقال: مطل الغني ظلم ومن أتبع على بريء فليتبع، حديث صحيحة. فمماطلة الغني الواجد للسداد الذي يستطيع أن يسدد الدين في موعده ظلم منه للدائن صاحب الدين يحل عرضه وعقوبته. فلو أن إنسانا طلب شخصا أن يسدد في موعده وهو يعلم أنه غير معسر، وطلب منه الدائن أن يذهب إلى أحد أهل العلم الشرعي يحكم بينهم بحكم الشرع ويلتزم بحكمه، فأبى المدين، فيضطر الدائن لكي يأخذ حقه أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الوضعية. وإذا كان يعلم أنه غير معسر أو لم يكن يعلم أنه معسر جاز له أن يطالب بعقوبة هذا المدين الذي امتنع عن سداد الحق، يقول يطالب بسجنه يديني حق يتسجن. أما إذا كان يعلم أن المدين معسر، وبعض الناس يكون موقنا بأن المدين الفلاني معسر، يجي يقول لي أنا عارف أنه معهوش ولكن أنا عايز أشتكيه. تشتكي لي وهو معسر؟ ما معهوش فلوس يسدد، حرام تشتكي. يجوز تشتكي أنت لما يكون إيه؟ لما يكون معاه. ففي الجزء ده موافق للشرع والجزء ده مخالف للشرع، أنت تاخد أنهون؟ تاخد. يبقى لو أنت رحت وطلبت اللي يوافق الشريعة لم يكن عليك إثم، ولا تكون رضيت بالطاغوت ولا تحكمت إلى غير شرع الله. فبعض الناس يكون موقنا بأن المدينة الفلانية معسر ولكن يريد أن يحاكمه، فلا يجوز له فعل ذلك. وإذا طالب بغير حقه كان يطالب بالفوائد، فهذا أمر لا يجوز. في جزء ثاني أنه يطالب معاه بالفائدة، وممكن اللي طالب البتاع يطلب أصل المبلغ بس ما يطلبش الفوائد، ما يرغمش القاضي على أن يحكم بخلاف الشريعة. يعني لو رفع القضية طالب من ضمن المطالب المحامي بتاعه طلب أنه هو يكتب فيها يحط الفوائد، القاضي في معظم الناس هيكتب ليه؟ هيحكم له بالفوائد. ما طالبش مش هيحكم له بالفوائد. فهو المطالبة بالربا لا تجوز. إذا طلب بغير حقه كأن يطلب الفوائد هذا أمر لا يجوز، لكن يمكنه أن يطالب بما يزيل ضرره، كأن يكون قد اضطر إلى دفع نفقات ليستطيع أن يصل إلى حقه، فالآخر الذي أضر به لابد أن يزيل الضرر. أما إذا كان غير مماطل بل هو معسر، فما أنفقه المطالب من نفقات لا يحل له أن يطالب بها بعد أن تبين له أن المدينة معسر. يقول له طب ادفع لي مصاريف المحامي. طب أنا عارف أن أنا كنت، أنت عارف أن أنا معسر، يبقى أنت اللي دفعت المحامي المصاريف، أنت اللي دفعها، لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز أن يطالب بزيادة هذا المال، بزيادة هذا المال، وإنما هو الذي أنفق ماله بالباطل، بخلاف ما إذا كان المدين مماطلا كما ذكرنا، فحق للدائن أن يطالب بإزالة الضرر الذي أوقعه المدين نتيجة هذه المماطلة، والله أعلى وأعلم، وهذا عند الاضطرار كما ذكرنا. وهكذا كل بريء يجوز أن يدفع عن نفسه ليثبت براءته، ويجوز له الوقوف أمام هذه المحاكم الوضعية التي تحكم بغير الشرع لإثبات البراءة، وأنه مظلوم، لم يسرق ولم يقتل، لم يأخذ أموال الناس بالباطل، مثل هذه المرافعات وإثبات الحقوق مما لا يكون رضا بحكم الطاغوت. فليس الأمر كما يظنه بعض الناس، وهو أن كل من يذهب لتلك المحاكم حتى ولو المطالبة بحكم شرعي كالمواريث والطلاق المأذون فيه شرعا أو النفقات أو نحو هذا تحاكم إلى الطاغوت، بل ينظر إلى ما يوافق الشرع من ذلك ويطالب به حتى ولو كنا نعلم أنهم يخالفون الشرع في غير هذه الأمور، ولا تجوز المطالبة إلا بما يوافق الشرع. فإذا كان الأمر كذلك قلنا إن من طالب بما يوافق الشرع سواء أطالب عن نفسه أو بوكالة المحامي فإن هذا ليس مخالفا للحكم ما أنزل الله، أما من يطالب بحكم يخالف حكم الشرع فهذا الأمر باطل. أما بالنسبة لمن يحكم فلا شك أن كل من يحكم بحكم يخالف حكم الشرع وكذلك من يطالب بحكم يخالف حكم الشرع هذا أمر باطل، وتكفيره مبني على توافر الشروط وانتفاء الموانع وعلى نوع الحكم الذي يحكم به حسب درجة المخالفة كما بينا في حال في حكم الكفر الأكبر والأصغر، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر.